الأطروحات السائدة والمصطلحات الدارجة في مجال النقد، كنت دائما أقدم نقدا لها، إن شئت أسميه نقد النقد، أن ما يسمى بالعمود وكأنه عمود أزلي ثم يختزل فيما بعد ذلك في ما هو على العروض، وكأن ما ليس على العروض ليس عموديا، وكأن العمود ليس إلا العروض فقط. هذا اختزال، هذا اختزال. أنا قرأت مرة فكرة ولا أدري إن كنتم لكم تعليق عليها، هي قضية ارتباط الشعر العربي بالخيمة العربية، قضية العمود، قضية البيت. نعم نعم، أنا كتبت، هذا غير موجود في اللغات الأخرى. أنا كتبت مقال عن بنية التناظر في النقد في, في, في, في الشعر العربي، في القصيدة العربية، وحاولت أن أربط تناظريتها يعني البيت المشهور بالبيت. الحسن يظهر في شيئين. نعم نعم، حتى الشطر، حتى الشطرين، أنا أعتقد أن الشطرين ربما كانت أيضا من بنية الخيمة، لأنها كانت تنقسم إلى نصف للرجال ونصف للضيوف ونصف للأسرة كذا. صحيح. بالتالي ربما يكون هذا أيضا من انعكاس للبنية، ناحية فيه الشعر فيه لوتاد وفيه الأسباب، وهذه هي لحب نفس الحباب. الشيء هذه الفكرة. وحتى العروض من نفسه يطلق على في اللغة العربية من ضمن معاني الركيزة التي تقوم في وسط البيت، العروض. والله العروض، وكأن العروض الذي ينتهي قرأت أنها من بلاد العروض لما راح هناك. لا، هي عندها سبع، هي عندها سبع معاني. العروض تطلق على مكة والمدينة، مكة والمدينة بالضبط. وقيل لأن الخليل بن أحمد دعا الله في هذين الحرمين. هذه النسخة المشهورة يعني. العروض هي الناقة غير الذلول، والعروض هي الطريق في الجبل، والعروض هي الركيزة في وسط الخيم. فلعل هذه الأخيرة هي، وهذه كلها العلاقات لها، هذه الكلمات دلالات، لها دلالات في أخذ التسمية التي اعتمدها الخليل، لأنه صاحب معاش ومبتدع ومبتكر في صحيح. كل ما يقاربه، فكونها طريق في الجبل هذا له دلالة. جميل جدا. أيضا على ذكر الخليل، هو الحديث شجون، ونريد لهذه الحلقات أن تكون دردشة حميمية، وكان وكان الهاتف غائب، لنعتبر أننا نتحدث على طبيعتنا. قضية الخليل أيضا، وقضية اللغة العربية، وأهمية الشعر عند العرب، قضية أن المعاجم، وهذه ملاحظة لفت انتباهي لها أحد الغربيين الغريب، أن اللغة العربية قيمة بأول معجم وهو معجم العين خدمة للشعراء، فكان آخر الكلمة حتى يجدوا كأنه يعطيهم الراوي، لأنه كما تعرفون في المعاجم العربية القديمة حتى غير العين، الكلمة الأخيرة هي التي يبدأون بها، تبنى على الراوي، وكأنهم يخدمونها. وقلت له هو أزيدك من الشعر بيتا، قضية أن الشعر مسموح فيه بتكسير جميع القواعد. نعم. وجميع النحات يقولون لك إنه بالضرورة الشعرية وضرورة الشعر وهكذا، وكأن الشعر فوق اللغة. هذا فيها، ما رأيكم فيها؟ ظلم كبير عانى منه الخليل، أنه الآن الحداثيين يعتقدون أن الخليل هو الذي قيد الإبداع ومنع حرية الشاعر، بينما هو يقول شعراء ومراء الكلام يحتج بهم ولا يحتج عليه. بالضبط. الشعراء ومراء الكلام يحتج بهم ولا يحتج عليه. هذه كلمة جميلة جدا. بالنسبة لكون سلطة الشاعر فوق اللغة، هذا واضح جدا، لأن ما تكلم الشاعر يبتكر المعنى، والمعجمي يروي. جميل. المعجمي يروي الألفاظ والمعاني كما اخترعت، ولكن الشاعر لديه سلطة اختراعها، ولديه سلطة تغييرها عبر التاريخ، بحيث ينتقل من الحقيقة إلى المجاز، ثم في فترة معينة يصبح المجاز حقيقة، لينتقل إلى مجاز ثاني ومجاز ثالث، وما يسمى بالمعاني الأولى والمعاني، وهو يبني في الطريق، يبني في الطريق. هذا سيوصلنا إلى قضية التي أثارها نزار قباني، شاعر السوري، الذي قال إن اللغة يجب أن تكون عجينا في يد الشاعر، يصنع منها قوالبه ويصنع منها ما يريد. وهذا كان في رد عندما أثار قضية اللحن في شعري، وكان هناك هجوم كبير في الصحافة اللبنانية في السبعينات والصحافة المصرية أنه كسر قواعد اللغة. نحن في موريتانيا أعتقد أننا ما زلنا في هذه المرحلة، عندما يكسر شاعر قواعد اللغة العربية أو العروض تقوم الدنيا ولا تقوم، لا يتناقض هذا مع السلطة التي أعطى العرب للشاعر، أم أن ذلك حكر على الشعراء القدماء؟ وهل الأقدمية تزيل أو طبعا عندنا تعطي قدسية كبيرة، احنا عندنا معيارية كبيرة إيه؟ احنا عندنا معيارية كبيرة وحساسية شديدة من اللحن وكسر القاعدة، ربما لأن موجودين في التخوم، الساكنون في التخوم مع ماها أقاصي، يمكننا أن نعتبر سوريا تخوم أيضا من بعدها صح تركيا صح، ولكن التخوم قد تكون لها طبيعة مزدوجة، انفتاح وانغلاق. جميل. ونسبة الانفتاح والانغلاق حسب المؤثر الخارجي وقابلية الاستقبال لهذا المؤثر الخارجي، معناها سوريا ربما تكون أكثر قابلية للرافد اللي تنفتح عليه، وبالتالي يكون انغلاقها أضعف من انفتاحها، ورافد حضاري قوي أيضا مؤثر، بينما نحن كنا هما اللي نعطوا، لأن نحن حملت الإسلام وحملت العروبة لإفريقيا، بالتالي لا نقبل أن يكون مؤثر فينا على ثغر من ثغور الإسلام كما يقول. نعم. بالتالي وإحنا على ثغر من ثغور العجمة أيضا، هذا كراه لغوي أقوله لأنه كراه لغوي حقيقة، معناه أن على ثغر من ثغور العجمة، وبالتالي لابد أن نحرص على أعلى درجة من الفصاحة حتى نكون سدا لا تؤتى اللغة من قبلنا، من قبلنا. هذا هو تصورنا العام، بالتالي كنا معياريين. لكن هذه لو خرجنا عن إطار نزار وموريتانيا عموما، هذه القدسية هل زالت عن الشعر؟ بالنسبة للشعر أنا أنظر طبعا الضرائر الضرورة الشعرية، ما يسمى بالضرورة الشعرية، ألفت حول كتب ضمنها كتاب ابن عصفور الضرائر الشعرية، ولكن أنا بالنسبة لي تنقسم الضرورة إلى نوعين، وهذا أيضا من ضمن المقالات النقدية المكتوبة في هذا وطن. تأويل رؤياي التي تعتبر كما قلت تطروحات صغيرة في الثقافة والأدب، من ضمنها أن هناك تفريق بين الضرورة الشعرية والضرورة اللغوية. الضرورة اللغوية عجز لا يأتيه إلا الضعفاء، ولا هو كذلك هو لم تكن هناك مثلا لا ضرورة. انا بالنسبه لي الضروره الشعريه التي يحق للشاعر ان يقترفها هي عندما تكون الضروره وخرق القاعده اجمل من القاعده. كيف اعطيك مثالا مثلا فابو البقار رندي مثلا يقول: فسل بلنسيتان ما شأن مرسيتين وأين شاطبتون صرفا وهي ممنوعة من الصرف، نعم، أم أين جيان. كأنه استحضر هنا أن مستمعا أو متلقيا قال له: لقد صرفت الممنوع من الصرف وخرقت القاعدة اللغوية العربية. فقال: قواعدون كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبقى قواعد ممنوعة من الصرف، قواعد صرفة لأنها صرفت بفعل. هو يقول أن هذه المدن كانت هي قواعد اللغة العربية، فما دامت قد صرفت فكيف فلتصرف الجمل والكلمة ما دامت قواعد الحضارة قد صرفت. هذه فكرة ما أخذها نزار عندما قال: يجادل بعضنا بعضا عن المصروف والممنوع من الصرف، وجيش الغاصب المحتل ممنوع من الصرف. جميل. يعني هو قصدنا نحن نتباحث بالمشردات ونحن محتلون. لا، البقال رندي لعبها بطريقة جيدة جدا. لا بس لكن نرجع إلى الفكرة، مثلا قديما نحن ندرس في اللغة العربية في النحو جميع القواعد تقريبا كسرها الشعراء، وهذا الشيء مستساغ. لماذا توقف هذا الشيء؟ مثلا عندما نقول مثلا قضية المال: ولو أن واش باليمامة ولم يقل واشيا، سلطة الإيقاع. لو أن شاعرا الآن قال: لو أن واش لحنوا وقالوا هي واشيا والمنقوص، هذه أيضا سلطة الإيقاع أكبر من سلطة الإعراب. نعم. والثاني منقوص ونصبه ولو أن واشيا حقه. أيوة. كان أن يقول ولو أن واشيا. أيوة. ولكن سلطة الإيقاع كما قلت أقوى من سلطة النحو. ولماذا تغيرت الآن؟ ليس هناك إيقاع يعني؟ لا، إحنا كلما اتسع العلم اتسعت الحرية، وكلما اتسع الجهل أم أننا بين قوسين صرنا فينا العظام مثلا؟ فينا العظام لأن التضييق ومن ضيق الباعي. صحيح. أصل في التضييق ضيق الباعي. صحيح. ما حد الناس علماء الياثر البقرة يعرفوا جملة فقط لا يحيدون عنها. نعم. وهذا أيضا كلما كلما كانت العروبة أصيلة أو التعريب حتى نسميه تعريب، كلما كان أصيل وقوي كلما اتسعت النظرة واتسعت الرؤية وانفتحت العقيدة على جميع المستويات. يعني أنتم ترون أن مثلا الشعراء من حقهم الآن أن يتصرفوا في اللغة في حدود المعقول ما دام هناك شرطكم الذي قلتم هو الإيقاع، ما دام التصرف وفي خدمة الفكرة. شوف أنت الآن عندما تنظر إلى ما فعله ناحية ثانية الشعراء، نحن ينبغي أن نبحث عن إذا وجدنا شاعرا يخرق القاعدة ينبغي أن نقرأ هذا الخرق برؤية جمالية لا برؤية قدحية. جميل. من المنظور الجمالي هل هو يؤدي دورا جماليا؟ أنا الآن عندما أقول مثلا بلنسية ومرسية وقواعد وشاطبة وقواعد بلنسية وشاطبة ومرسية هذه أسماء علم وعجمية وفيها كثير من دواعي عدم المنع ومنعات. لماذا منعها بذلت إيقاعات مختلفة وبالتنوين قواعد فسر بلنسيتان ما شأن مرسيتين وإن شاطبتون؟ هذه الإيقاعات التنوينية القوية المتغايرة تعني أن سقوط هذه المدن حضاريا كان لكل منها إيقاع مختلف مختلف وقوي جدا ومؤثر مزلزل جدا. إذن زلزل القواعد. نعم زلزل القواعد كما زلزل القواعد الحضارية، ينبغي أن يزلزل القواعد اللغوية لأن هذه هي الحاضنة يعني. لأن هذه هي الحاضنة وهذه هي المحضونة معناها تأثر الحامل شيء جميل أن نسمع هذا منكم. طبعا سيكون هناك تعليقات كثيرة عليه خصوصا في الجانب العملي عندما ترى شاعرا موريتانيا مثلا. نحن دائما الغريب أننا نأخذ على الإخوة في المشرق وغيره أننا نحن ملوك النحو العربية وكذا وكذا وكأننا أوصياء وهذا لحن وهذا لحن وهذا خلاف ما قال ابن مالك وهذا. على كل حال أنا قلت لك إذا كان يعني هذا الشيء يعني مريح أن نسمع هذا من أكاديمي مثلك. إذا كان أنا لا أسمح به إلا إذا كان يؤدي وظيفة إبداعية جمالية، أما إذا كان لمحض العجز والقصور فالسكوت أولى. هذه أيضا مبهم شيء أن العجز يعني اختلاف، يمكن تعتبره أنت عجزا يعتبره هو ضرورة مباحة له بأنه شاعر. أنا يعني أعني أن أتوصل سندخل في موضوع أنا أتعني أن أتوصل إلى ذلك من خلال ما قلت، من خلال ما قلت أني أنظر إلى الخطأ وإلى خرق القاعدة باعتباره سلوك جمالي. داعي الشاعر دافع الشاعر له دافع جمالي وتعبيري وجداني. أنا مثلاً أنظر إلى الزحافات والعلل نظرة مختلفة على نظرة اليابسة العرضيين قديماً إلى مثل هذه القواعد. إنها جوازات وكذلك أنظر وكذلك أنظر إلى خرق النحو من هذه النظرة الجمالية. لست لغوياً معيارياً حقيقة، إنما أنظر إلى القضية من منظور شعري لأن هذا هو أصلي. أنا لست لغوياً بقدر ما أنا هاوي للشعر وعاشق للشعر وعاشق للعربية في مستواها الشعري أساسا. مثلا الزحافات والعلل أنا لا أنظر إليها باعتبارها قواعد يابسة، وإنما أقيسها مثلا على أن مجرى الإبداع مجرى الإيقاع مثلا كما هو حال القناة نهر. الحمولة اللي يحملها المجرى الإيقاعي هي حمولة شعورية، حمولة شعورية. نعم. هذه الحمولة الشعورية إذا اتسع لها المجال لا تحتاج أن تكسر حافة هنا أو صخرة هنا أو تثلم ثغرة هنا لأن المجال والمجرى يتسع لها. فإذا ضاق عليها كان الضغط أقوى لاندفاع الماء أو لاندفاع هذه الحمولة الشحنة. فبالتالي تكسر من هنا تكسر من هنا. ولكن هل الشاعر يعني هل هذا يعني منصف الشاعر في لحظة التجلي عنده ما يريد أن يقوله، هل لديه من الترف مفكر في هذه القضايا؟ هذا يعمل بدون تفكير. هذا يعمل بدون تفكير. إيه؟ هذا لا يحتاج أن هذه النقطة. هذا تسوقه نقول هذا تسوقه إليه الحمولة العاطفية التي لا تسع لها هذا المجرى. صحيح. والغريب أن بعضهم قال إن مثلا بعض الزحافات والعلل أحسن في الأذن من التفعيل، حتى إن هناك بحورا لا تجد تفعيلتها الأصلية في مقال تامة كما يقولون. في مقال كتبته هنا في تأويل الرؤياية عن الإيقاع الكوني. أيوة. بين الإيقاع العروضي والإيقاع الفني مثلا. أيه. فيه قاع عروض. تذكر أننا تحدثنا عن هذا مرة معنا. فيه قاع عروض وهذا قاع ميكانيكي جامد، لأن الكامل هو الكامل والطويل هو الطويل، وبالتالي لو افترضنا أن نلتزم بالإيقاع العروضي لكانت كل قصيدة في الكامل تشبه كل قصيدة في الكامل. نفس الشيء. نفس الشيء، ولكن كيف تختلف قصيدة من الكامل أكتبها الآن وقصيدة أكتبها بعد غد وقصيدة أكتبها بعد؟ لأن تبقى هناك بصمة الروح وبصمة الإحساس وحالة العاطفة. هل هي في مد؟ هل هي في جزر؟ نحن نتكلم عن بحر. صحيح. والبحر فيه مد وجزر، فيه هدوء، فيه غضب وثورة. هذا حال البحر العاطفي، وهذا يجعل كما قلتم الزحافات والعلل لها نفس قيمة دلالة. لا دلالة. ليست عجزا ولا ضرورة. ليست عجزا. أيوة بالضبط. هذا ما أريد أن أصل. وبالتالي هي حالة أيضا نفسية حتى في التلقي، حالة نفسية في التلقي، لأنك أحيانا تجدها مستساغة جدا في أذنك وفي جهاز تلقيك، وأحيانا تعتبرها نشوز ونشاز، وحتى النشاز في حد ذاته. صحيح. أحيانا تقرأ البيت مثلا وهو تام التفعيل، لكن يقول لك هذا بارد في الخفيف مثلا. الخفيف مثلا تكون يعني بالقواعد، وهذا ما يشيرون له بالمصطلح المحلي شعر الفقهاء، لأنهم يعرفون اللغة ويعرفون القواعد فينسجون عليها، وهنا تكون القالب الشعري هدف ليس الفكرة. وهذا أيضا عجيب فيه، أنك قد تجد الالتزام بالصورة الأصلية الأكمل. أيوة. للإيقاع بالضبط، يكون باردا عادة أكثر شذوذ. صحيح. وأكثر نشاز وغرابة من خرقة على الأذن. صحيح. من خرقة. صحيح. هذا لأن الإيقاع هنا إيقاع نفسي وجداني شعوري أكثر مما هو ثاني أقرب هو المعادلة. شخص يأخذ ورقة وقلم ويقول أنا نحن نتكلم الآن عن القضية من منظور نقدي لاحق للتجربة. تجربة. صحيح. غير واعية هي. صحيح. تستبطن هذه القواعد وهذه الخروقات وهذه الأشياء، تستبطنها دون أن تعيها، لأنها تراكم معرفي. صحيح. غير واعي بنفسه. غير واعي بنفسه. الشاعر قد يقف أمام نفسه ويقول أنا لماذا خرقت مثلا، سويت هذا الجواز هنا ولم أسويه في هذا التفعيل. لا، لكن أيضا سندخل لقضية مهمة جدا، هي قضية عندما تحدثوا مع في أحد اللقاءات مع شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، في أحد اللقاءات سأله الصحفي عن طقوسه في كتابة الشعر، فاعترف أنه 9 صباحا يجلس على مقعد كذا، وهذا شيء من النادر، لأن الشاعر يقول لك أنا تأتيني لحظة تجلي أو شيطان وسمي ما يشاء ما تشاء ثم يملي علي ويكتب كما يقول أبو الطيب أخلاق كافر إذا شئت مدحه وإن لم أشاء تملي علي ويكتب، كان لا فضل لي في هذا لأنه واضح يعني أنا فقط أكتب. هذه الصورة النمطية القديمة عن الشعراء والشياطين هو خرقها بصراحة، ربما اعتبرها البعض أنه كالشغل، كأنك تذهب إلى المكتب وتجلس، لأن الصورة التي كانت عند الناس وأنا منهم أنك لا يجب أن تأخذ ورقة وقلم وتقول سأكتب قصيدة، لأن هذا ينفي فكرة النور أو سميه الوحي الشعري أو اللحظة التي تملي نفسها عليك، فأصبحت أنت تستجدي وتكتب كما كنا نقول منذ قليل بقضية اللغويين الذين يأخذ واحد منهم ورقة وقلم ويكتب شيئا باردا على تفعيلات معينة، هذا متحرك هذا ساكن. ما رأيكم في هذه القضية، قضية الموهبة أم الدربة؟ وعلى كل حال هذا أيضا اشتباك اصطلاحي ومفهومي ونفسي. معناها الموهبة قد لا تكون لها طقوس، وقد يكون طقسها أن لا طقس لها، وهذا هو الأغلب العام. لكن بالنسبة لبعض الناس يكتسب العادات، وهذه العادات ليست صناعة وليست استجداء، هي توفير الحالة النفسية للشاعر اللي تعطيه التهيؤ لهذا الوحي المتنزل. وبدون توفر هذه الشروط قد لا يجد الرغبة في الكتابة ولا يجد المستوى من المزاج الإبداعي الذي يكتب فيه. هذا بالنسبة للشعراء أعتقد الأكثر تحضرا، لعندهم قواعد